السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله تعالى: وواعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. كل ما آتى الله عز وجل موسى وعدد عليه وعلى بني إسرائيل من النعم هو موجود في هذه الأمة، زادها الله فضلا وشرفا بأضعاف أضعاف. والمطلوب منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة قولا وفعلا، ولذلك في قوله: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذه نعمة عظمى أن الله سبحانه وتعالى أعطى موسى هذا الكتاب العظيم. والفرقان الذي يفرق فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال، فآتى الله عز وجل هذه الأمة، وهو أعظم من هذا، وهذا الفرقان العظيم هو القرآن. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما مذكورة في الأعراف في قوله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكمال وعشر من ذي الحجة. أظن هذا أخذناه. لعلكم وإذ أتينا موسى الكتاب، يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، لعلكم تهتدون. وكان ذلك بعد خروجه من البحر، كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف، ولقوله: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقوله: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه صفة توبة الله تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. قال: فذلك حين يقول موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم. في قوله تعالى: إلى بارئكم، تنبيه على عظيم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. قوله تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصاعقة إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا ما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم فأخذتكم الصاعقة. وهي نار وأنتم تنظرون. ف

وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا باب البلد سجدا، أي شكر لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسير عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله ادخلوا الباب سجدا أي ركعا، وهذا لا يصح عن ابن عباس. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله ادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير. وروى الحاكم بن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قيل له ادخل الباب سجدا فدخلوا مقنع رؤوسهم أي رافع رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقولوا وقولوا حط قال ابن عباس مغفرة استغفروا يعني احطط عنا، قال الحسن وقتادة أي احطط عنا خطايانا، قال نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم وغفرنا لكم الخطيئات وضعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، وهكذا يستحب الاستغفار بعد الطاعة والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وصره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. فصار ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فيها، وقره على ذلك عمر، ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ونعي إليه روح الكريم أيضا. ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا وإنه لخاضع لربه حتى إن أثنونه ليمس مورك رحله، يشكر الله على ذلك. وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أساههم وقالوا حبة في شعير. وهذا حديث صحيح رواه البخاري والترمذي، وقال حسن صحيح. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجادا فدخلوا يزحفون على أسلاههم من قبل أسلاههم رافع رؤوسهم، بدلا من أن يدخلوا سجادا دخلوا على أسلاههم وعلى مقعدتهم بظهرهم. وأمروا أن يقولوا حطة أن يحطط عنا ذنوبنا فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة. ولهذا أنزل الله بهم بأسا وعذابا بفسقهم وبخروجهم عن طاعته. ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. قال أبو العلي الرجز الغضب. قال سعيد الجبير هو الطاعون. وروى ابن أبي حاتم النسائي عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز وعذاب عذب به من كان قبلكم. وأصل الحديث في الصحيحين إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث. وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الوجع والسقم رجز وعذب به بعض الأمم قبلكم، وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين. في سؤال أو شيء يا إخواننا؟ في سؤال السلام عليكم وبركاته شيخنا. السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. أحيانا نجد أن العالم من العلماء يشرح الحديث الضعيف أو يستنبط منه الأحكام مع أنه بنفسه يضعف الحديث، فما بيان ذلك؟ يعني هذا يعني ليس بواجب عليه أن يشرح هذا ولا أن يبينه، ولكن يعني هو زيادة يعني شيء زائد يعني عن هذا، مثل النفل هكذا، وإلا فلا فائدة إذا كان الحديث ضعيف قطعا. وقد يعني يقول أنا أشرحه حتى نعلم ما يعني ما فيه، ولعله يوجد له بعد ذلك بعض الشواهد يتقوى به، يكون هذا هو الباعث على شرحه له. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. الموزمبيقي. نعم يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرة. كيف حالكم؟ جيد الحمد على لله. خير. الحمد لله، الله يبارك فيكم. أين موزمبيق هذه؟ جزاكم الله. موزمبيق شرق جنوب أفريقيا. شرق جنوب شرق أفريقيا. أفريقيا. نعم شرق جنوب. أيوة. نعم أيوة. كم نسمة؟ نعم بجانب تنزانيا. جالس. أنا ذهبت إلى تنزانيا، ما عرفت موزمبيق. نعم نعم. ما شاء الله. كبيرة أو صغيرة؟ نعم متوسط. نعم. متوسط الحمد لله. كم نسمة؟ كم عدد لا أدري، أنا النمس؟ لا أدري، كيف لا تدري؟ لا أدري، تقريبا 20 مليون، مليون هكذا، 20 مليون، يزيد يعني قليل أو أقل من 30 مليون. أيوة. وكيف الدعوة السلفية عندكم؟ نعم الدعوة السلفية ضعيفة والله جدا، يعني ولعل أهلها يعني مسلمون؟ الصغار نحن الذين يعني نعم كلهم أكثرهم يعني من أغلبهم المسلمين، ولكن لا يوجد دعوة سلفية. الحمد لله. إذا قليلة يعني الدعوة الدعوة السلفية، السلفية يعني الذين لا نعم يقومون نعم بواجب الدعوة جيدا. نعم والله هناك تخرجوا في جامعة هنا في جامعة أمية، وادخل في البرلمان وهذه الأشياء، هذه الأمور في السياسة الشيطانية هذه، فالله المستعان. وتركوا الدعوة السلفية، لا أدري هل هم عرفوا أم ماذا، الصوفية هم لكن أكثر مع الناس معك. الإخوان المسلمين والأشاعرة والصوفية نعم. الشيعة كيف هناك؟ الشيعة الآن بدأوا يدخلون الآن، يعني ما زالوا جددا. نحن نريد من السلفيين أن يقوموا بالدعوة جيدا حتى لا يكون للشيعة قوة هناك ولا الصوفية. وإذا قاموا بواجب الدعوة جيدا ستنتهي دعوات الباطلة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فاجتهدوا اجتهدوا. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله بارك خيرا. الله فيك. يعني عندك سؤال؟ حاولنا كثيرا. نعم، عندي سؤال. نعم، سؤال صغير جدا. تفضل. هو المن، معنى المن، ما اتضح لي معنى المن؟ المن كان ينزل على الشجر أحيانا، ولا زال، شيء أبيض مثل الصمغ يلصق هكذا على ساق الشجر، يكون عليه، فإذا أخذوه يعني طعموه كان حلوا. أحيانا يعني يضعونه في الماء ويقلبون هكذا، يكون شرابا حلوا. هذا أصل المن، ولكن المن ليس هذا وحده، بل أيضا الكمأة التي تكون في الأرض تخرج بغير زرع بغير شيء في بعض البلاد أو بعض الأرض، إذا يعني تشق الأرض بعد المطر تنشق، فتجد هذا الأسفل كانوا يحفرون ويأخذونه طيب جدا. على كل حال، المن يعني ما ذكر ابن كثير أن كل ما جاء من زرع بغير تعب ولا كد ولا شيء من الناس، هذا هو من المن. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله وأخيرا يا خيرا، شيخ، شكرا عندي فيك. طلب خاص إن شاء الله. عندي طلب خاص يا شيخ. تفضل، اطلب ما شئت، يعني على الخاص إن ولكن شاء الله. هل تجاب أو لا الله أعلم. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. عندي سؤال، لكن السؤال لا علاقة له بدرسنا شيخ. لحظة بس نشوف. أوس، ما هو طلبك يا أوس؟ أقول يعني طلب كبير وصغير، إن شاء الله خارج الدرس، يعني نعم، ربما تجدون وقتا إن شاء الله لهذا، يعني شيء، يعني شيء خارج الدرس يا شيخ. ما هو سؤال الطلب؟ خارج الدرس، أقول سؤال خارج الدرس، فلعلي إن شاء الله أتواصل معكم بعد. السلام عليكم. تفضل يا أوس، اكتب سؤالك. جميل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله نعم. وبركاته نعم. شيخنا الفاضل. نعم. عندي السؤال، لكن السؤال لا علاقة له بدرسنا شيخ. خلاص اكتبه، الله يبارك فيك، لأن الوقت انتهى. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم.